إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد 5 دقائق إن شاء الله نعيش مع فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري وبصوت الشيخ محمود خليل الحصري من سورتي سبأ وفاطر. نستمع لتقدمة لهذه الفقرة بصوت فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة سبأ إلى الآية الرابعة من سورة فاطر جل وعلا برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. قرأ الدوري بإسكان الهاء هكذا: وهو الحكيم الخبير. قوله تعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. قرأ الدوري بحذف الألف وتشديد الجيم من عجز هكذا: والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وقوله تعالى أليم قرأ الدوري بخفض الميم صفة لرجز، والرجز هو أشد العذاب وأسوأه. قوله تعالى: أفترى على الله كذبا أم به جنة. قرأ الدوري بإمالة الألف بعد الراء هكذا: أفتري على الله كذبا أم به جنة. قوله تعالى: إن نشأ نخسف بهم الأرض. قرأ الدوري بكسر الميم، وقرأ قوله تعالى: كسفا من السماء بإسكان السين جمع كسفة، أي قطع العذاب متوالية عليهم هكذا: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وإذا وصل السماء بإن فله الإسقاط على القصر والمد. قوله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. قرأ الدوري بإثبات الياء وصلا في كالجواب، والجواب جمع جابية وهي الحوض الكبير هكذا: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. قوله تعالى: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. قرأ الدوري بألف مدية بدلا من الهمزة وهي لغة أهل الحجاز، والمنسأة هي العصا هكذا: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته. قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. قرأ الدوري لسبأ بفتح الهمزة ممنوعا من الصرف، وقرأ مسكنهم بالجمع مساكنهم هكذا: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. ومن سورة فاطر قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم. قرأ الدوري بالإسكان هكذا: وهو العزيز الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قدم فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف لهذا الترتيل الذي نستمع إليه من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري.